إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 54 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال: رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمة الله عقب الأحاديث المتعلقة بالنياحة، والنياحة كما علمنا هي رفع الصوت بالبكاء مع ذكر محاسن الميت، فأورد هذا الحديث بعد تلك الأحاديث المتعلقة بالنياحة لبيان أن مجرد البكاء على الميت كأن تدمع العين ويحزن القلب ودون رفع صوت فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز وليس من النياحة في شيء. وهناك مسائل أخرى متعلقة بهذا الحديث سنذكرها بإذن الله عز وجل من خلال شرحه وذكر ما يستفاد منه، لكن قبل الشروع في شرحه أقول بأن هناك تتمة لهذا الحديث حذفها المصنف عليه رحمة الله، ونريدها نحن لما فيها من الفائدة، ونشرحها مع الحديث حتى يكون شرح الحديث شرحا كاملا. جاء عقب قوله: فرأيت عينيه تدمعان، قال الراوي: فقال صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فانزل. فنزل في قبرها، وفي رواية: فقبرها. هكذا لفظ هذا الحديث في صحيح البخاري، وسيأتي إن شاء الله تخريجه. إذن فراوي هذا الحديث هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي أنس رضي الله عنه 93 للهجرة، على خلاف في سنة وفاته، لكن أشهرها أنه توفي في 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رواية البخاري في صحيحه، شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى في البخاري أيضا: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، فهذا اللفظ تصرف منه، ولم يروه أحد من رواة الأحاديث، وإنما هو تصرف من المؤلف رحمه الله، أو يعني فعل ذلك للإيضاح وللبيان. ولذا زاد كلمة تدفن، لأن الحديث في الصحيحين شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر فيها الدفن. والحافظ عليه رحمة الله يعني المؤلف في كتابه الفتح تحت الرواية الثانية قال: أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول أبي طلحة في قبرها، هذا ذكره في الفتح. وجاء التصريح بالدفن في مستدرك الحاكم، جاء التصريح بالدفن في مستدرك الحاكم. فلذلك الحافظ عليه رحمة الله يعني صاغ هذه الجملة عن أنس، أو من قول أنس: شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن. وليس في هذا الحديث ذكر من تكون من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي رقية، هل هي زينب، هل هي أم كلثوم، لأن فاطمة ماتت بعدها عليه الصلاة والسلام، أما الأخريات فمتنا قبلها. لكن من هي التي ذكرت هنا؟ فالحديث ليس فيه ذكر لها. وقد روي أنها رقية رضي الله عنها، لكن أنكر هذا البخاري رحمه الله، ونقل عنه ابن بطال في شرحه للصحيح أن البخاري عليه رحمة الله قال بعد إراده للرواية التي سمت فيها هذه الميتة بأنها رقية، قال: لا أدري ما هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد رقية رضي الله عنه. يعني لما ماتت ابنته رقية رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، إذن فهو لم يشهد وفاتها، فكيف يقال إنها رقية؟ هذا أو هذا ما جعل الإمام البخاري عليه رحمة الله ينكر ذلك. وقال صاحب اللامع الصبيح في شرح الصحيح، قال الطبراني: هي أم كلثوم، وكذا صححه ابن عبد البر. إذن فتصرح بأنها أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال بدر الدين العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، قال: هي أم كلثوم زوجي أو زوج عثمان. هي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة لعثمان رضي الله عنه وارضاه. وهناك من قال هي ابنته زينب، هناك من قال هي ابنته زينب رضي الله عنه، وصح ذلك ابن بشقوال، وهي رواية ابن أبي شيبة كما ذكره صاحب اللامع الصبيح بشرح الصحيح. وأغرب الخطابي أيضا في شرحه لصحيح البخاري فقال: ويشبه أن يكون الميت ابنة لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبت إليه. يعني الخطابي قال بأن الميت ليست بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم المباشرة، يعني ليست رقية وليست أم كلثوم وليست زينب، وإنما هي بنت لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح من هذه الأقوال التي ذكرتها الله تعالى أعلم أنها أم كلثوم، أنها أم كلثوم رضي الله عنه. يقول صاحب البدر التمام: البنت هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، رواه الواقدي بالإسناد الذي في البخاري، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمته أو في ترجمة أم كلثوم رضي الله عنه. وكذا الدولاب في الذرية الطاهرة، وكذلك رواه الطبري والطحاوي. انتهى كلامه رحمه الله، يعني رجح أن الميتة هنا هي أم كلثوم. ويوضح هذا الذي قلت إنه الراجح ويؤكده ما نقله ابن بشبوال في غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، حيث قال رحمه الله: وذكر البخاري أيضا قال: حدثنا محمد بن سينان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا دفن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل في قبرها. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا هو القول الصحيح في حديث أنس رضي الله عنه، لا قول من ذكر فيه رقية رضي الله عنها، ولفظ حديث حماد بن سلمة منكر مع ما فيه مع ما في ذلك من الوهم في ذكر رقية. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالصحيح أنها أم كلثوم، وقد ماتت أم كلثوم رضي الله عنها سنة 90 للهجرة، سنة 90 للهجرة كما ذكر ذلك ابن الملقن في التوضيح. طيب، فإن قال قائل: يعني لماذا كل هذا التحقيق والتدقيق في بيان من تكون هذه الميتة؟ يعني ما الفائدة من هذا الخلاف الذي ذكرته وحققته لمعرفة من هي الميتة؟ نقول: ذلك لأن معرفتها يترتب عليها حكم شرعي، يعني معرفة من هي الميتة هذا يترتب عليه حكم شرعي. فإذا قلنا كما قال الخطابي مثلا: إنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طفلة صغيرة، وهذا يبنى عليه حكم شرعي، لذلك الخطابي لما تبنى هذا القول بنى عليه حكم شرعي فقال: وفيه من الفقه أن للرجل أن يتولى قبر الطفلة ويصلح من شأن دفنها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن انظر، معرفة الخلاف هنا ينبني عليه حكم شرعي. بناء على هذا القول، لو قلنا إنها بنت رسول الله وهي طفلة صغيرة، نقول: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى دفن المرأة، يعني إذا كان الميت امرأة فلا يجوز له أن يتولى ذلك. لكن إذا عرفنا بأن الميتة في هذا الحديث هي امرأة كبيرة ذات زوج، وهي أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهم، فهذا نستفيد منه أنه إذا غاب زوجها أو غاب محارمها عن الدفن أو حبسهم عذر شرعي فإنه يتولى في هذه الحال دفنها أجنبي، ولا حرج في ذلك، بل ذلك جائز كما سيأتي بيانه وتوضيحه، لأن هذا الحديث دليل عليه. فأبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه الذي تولى دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بها، بل هو أجنبي عنه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فدفنها. إذن هذه الفائدة من ذكر هذا الخلاف الذي ذكرته لكم. إذن قول أنس رضي الله عنه: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، هذا معناه أنه حضر رضي الله عنه وأرضاه جنازة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجة عثمان رضي الله عنه وعنه، يعني حضر جنازتها وهي تدفن. قال رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، هكذا في الرواية في بلوغ المرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر. هذه الجملة أيضا فيها تصرف من المؤلف رحمه الله، لأن لفظ الحديث في صحيح البخاري وفي غيره أيضا ممن روى هذا الحديث كالترمذي مثلا في شمائله، وكذلك الحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم، ورد عندهم الحديث بلفظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، ليس عند القبر، قال على القبر هكذا. والمؤلف هنا قال جالس عند القبر، إذن فيكون هذا تصرف منه رحمه الله. وقوله يعني أن هذا الحديث يعني عند القبر هكذا قال، والذي في الصحيح على القبر، ومعلوم كما سبق معنا أن الجلوس على القبر منهي عنه، الجلوس على القبر منهي عنه، وهذا السبب هو الذي جعل المؤلف عليه رحمة الله يأتي بلفظ عند القبر بدل على القبر، جاء بلفظ عند بدل على، أراد أن يبين أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وإنما المراد أنه صلى الله عليه وسلم جلس بجانب القبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس على القبر مباشرة، وإنما جلس عنده يعني بجانبه قريبا منه، هذا هو المقصود. إذن فقال قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، هذا من تفسيره رحمه الله، أما الحديث فلفظه جالس على القبر. وابن المنقن رحمه الله في التوضيح يقول: قوله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، الظاهر والله أعلم أن المراد جالس بجانبه، يعني جالس بجانب القبر عليه الصلاة والسلام. واستدل به ابن التين على إباحة الجلوس على القبر، انظر الآن، يعني لو أخذنا بظاهر الحديث جالس على القبر، يعني جالس على القبر يعني فوقه، هذا بعض العلماء أخذ بظاهر هذا الحديث جواز الجلوس على القبر، وهذا هو قول مالك، يقول ابن المنقن وهو قول مالك وزيد بن ثابت وعلي ابن المديني وعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وقال ابن مسعود وعطاء لا تجلس عليه، يعني لا يجوز الجلوس على القبر. وبه قال الشافعي والجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، والحديثان في الصحيحين في صحيح مسلم، انتهى كلامه رحمه الله. وقد سبق معنا التفصيل في هذه المسألة عند شرحنا للحديث 45 تحت كتاب الجنائز، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، الذي قال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وهذا الحديث سبق شرحه بالتفصيل، وذكرنا فيه حرمة امتهان القبور بالجلوس عليها، مثلا يريد أن يستريح يجد قبر فيجلس عليه، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، هذا محرم، ولو أن تجلس على جمرة حتى تحرق ثيابك فتخلص إلى جلدك خير لك من تجلس على القبر، لأن هذا الفعل فيه امتهان لصاحب القبر أو أن يتكئ عليه أو أن يضطجع عليه، هذا كله منهي عنه، هذا كله منهي عنه. وأما قول المالكية بأنه يجوز الجلوس على القبر وإنما المحرم هو أن يجلس عليه للبول أو للغائط، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول، استدلوا بهذا. فهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه يتعارض مع الأحاديث التي تنهى عن مطلق الجلوس، وهناك أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن مطلق الجلوس بل هي أقوى منه وأرجع. قد فصلنا هذا في شرحنا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فليراجعه من شاء. لكن المهم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفن ابنته أم كلثوم رضي الله عنها كان جالسا بجانب القبر، هذا اللي نفهمه، أنه كان عليه الصلاة والسلام جالسا بجانب القبر، يعني أنه جالس على شفير القبر، جالس على شفير القبر. ولذا قال صاحب بستان الأحبار قال: وفيه جواز الجلوس على شفير القبر، والمقصود بشفير القبر يعني الحافة أو الطرف أو يعني بجانب القبر، هذا يسمى الشفير، القبر محفور فتجلس أنت بجانبه وترى القبر، فأنت جالس على شفير القبر يعني في حاشيته أو في جانبه أو في طرفه أو حده أو نحو ذلك. ويقول المبارك فوري أيضا: أي على جانب القبر وشفيره وهو الظهر، على جانب القبر وشفيره وهو الظهر. ويؤيد هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على شفير القبر في غير ما حديث، يعني هذا الفعل الذي فعله وهو عند قبر ابنته صلوات ربي وسلامه عليه فعله أيضا حتى مع غيرها، فكان يجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر. ومنها من هذه الأحاديث ما رواه ابن ماجه وغيره عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر، لاحظ، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ينظر إلى القبر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعد، يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعد، يعني استعد لأول ليلة ستبيتها وحيدا في قبرك، يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعد. الشاهد هنا أنه جلس على شفير القبر، يعني في حاشيته في حده في طرفه بجانبه، كلها بمعنى واحد. وبهذا يتبين لنا أنه لا يصح الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه على جواز الجلوس على القبر كما صرح بذلك بعض الشراح، بعض الشراح الصحيح قال: من فوائد هذا الحديث جواز الجلوس على القبر. نقول هذا غير صحيح، لأن المقصود على يعني بجانبه على شفيره، وليس المقصود أنه جلس على القبر يعني فوقه، وإنما المراد الجلوس قريبا منه على شفيره. وشفير القبر ليس من القبر حقيقة لكنه مضاف إليه، وذلك لقربه الشديد منه. وهذا الأسلوب معروف في لغة العرب، فإن الشيء إذا قرب من غيره قد يضاف إليه لا على الحقيقة وإنما للقرب والملابسة، وهذا أسلوب معروف عند العرب. بعد كتابة هذا البحث الذي قرأت عليكم وجدت أن المؤلف رحمه الله صرح بهذا في هذه السالفة في شرح لمقدمة صحيح البخاري، قال بأن أنس يعني لما ذكر هذا الحديث قال: وقد جلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، جلس على شفير القبر. إذن فقوله جلس على القبر ليس معناه أنه جلس فوقه، ونقول يجوز الجلوس على القبور، لا هذا غير صحيح، وإنما المراد جلس عليه يعني عنده أو قريبا منه أو على شفيره. ثم قال رضي الله عنه: فرأيت عينيه تدمعان. فرأيت عينيه يعني عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمعان. يقول ابن الملقن في التوضيح في قوله تدمعان، قال هو بفتح الميم، وبفتح الميم. قال ابن التين: المشهور في اللغة أن ماضيه دمع، أن ماضيه دمع يعني بفتح الميم، ودمع هذا على وزن فعل، على وزن فعل. قال: فيجوز في مستقبله تثليث العين، يعني يجوز في المضارع تثليث العين. ما معنى تثليث العين؟ يعني تثليث عينه التي هي الميم، تثليث عينه التي هي الميم، لأن قلنا دمع على وزن فعل. ما هي عينه؟ عينه الميم. إذن ففي المضارع يصح تثليث العين، تقول دمع يدمع يدمع يدمع، فكلها صحيح، هذا مراده. قال: وذكر أبو عبيدة، وهناك من قال أبو عبيد، يعني تراجع هذا لا أدري بالضبط، يعني لأن كلاهما من أهل اللغة، أبو عبيد وأبو عبيدة كلاهما من أهل اللغة. وذكر أبو عبيدة لغة أخرى، هكذا في التوضيح، لغة أخرى أن ماضيه مكسور العين، يعني على وزن فعل، فيقول دمع على وزن فعل. قال: فيتعين الفتح في المستقبل، يعني إذا كان على وزن فعل يقول دمع يدمع دمع يدمع دمع يدمع، كلها صحيح. لكن إذا قلنا دمع يعني بكسر العين، فهنا تقول يدمع فقط، فلا بد هنا من فتح العين. هذا نستفيد منه ماذا؟ هذا الذي ذكرته من الخلاف، نستفيد منه أن نطقها بالميم مفتوحة، نطقها بالميم مفتوحة في الحديث هذا صحيح على كل حال، يعني حتى لا تخطأ هنا، تقول يعني تدمع بفتح الميم، فإنك تكون صحيح، سواء كان الفعل على وزن فعل يعني مفتوح العين، أو كان مكسورا العين، إذن فتكون صحيحا على كل حال، سواء على وزن فعل أو وزن فعل. ومعنى تدمعان يعني تسيلان دمعا، تسيلان دمعا. وهذه الجملة هي موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث، هي موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث، فهو يدل على جواز البكاء على الميت من غير ندب ونياحة. لهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة التي مرت معنا نهى عن البكاء عن الميت، وهنا بكى عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل هذا فيه تعارض، فنقول لا تعارض بينهم، فمجرد البكاء بسيلان الدمع وحزن القلب هذا جائز، أما البكاء الذي يكون برفع الصوت والندب بذكر محاسن الميت فهذا محرم، فهذا حرم. إذن لا تعارض بين هذه الأحاديث. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: وفي الحديث أيضا جواز الجلوس على شفير القبر وجواز البكاء بعد الموت، جواز البكاء بعد الموت. وحكى ابن قدامة عن الشافعي أنه يكره لخبر فإذا وجبت فلا تبكين باكيا، لأن هناك من فرق في البكاء قبل الموت وبعد الموت، فجوز يعني في حال ومنع في الآخر. واستدل بهذا الحديث: فإذا وجبت فلا تبكين باكيا، يعني إذا مات، يعني إذا مات. وهذا الحديث فإذا وجبت فلا تبكين باكية حديث صحيح، رواه النسائي في سننه ورواه غيره من حديث جابر بن عتيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه فوجده قد غلب عليه. قد غلب عليه هنا اختلف الشراح في تفسيرها، غلب عليه يعني هناك من قال يعني وجده قد مات، وهناك من قال وجده في آخر يعني رمق، حيث إنه يكلمه ولا يستطيع ماذا أن يجيبه، فلذلك قال قد غلب عليه فصاح به عليه الصلاة والسلام، يعني تكلم معه بصوت عالي فلم يجبه، فلم يجبه، وهذا كما قلنا إما لأنه مات فلم يجبه أو لأنه في حال لا يستطيع معها أن يرد. قال فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة الاسترجاع، إن لله وإن إليه راجعون، فقال إن لله وإن إليه راجعون، وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع، قد غلبنا عليك أبا الربيع، وهذا أيضا يرجع إلى الخلاف كما ذكرت. قال فصحنا النساء وبكينا لما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك أبا الربيع فصحنا النساء، وهذا على لغة أكلون البراغي يعني فصحنا النساء، يعني الأصل فصاحت النساء أو صاحت النسوة، لكن هنا ذكر قال فصحنا النساء وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا، وهذا الذي استدل به الشوكاني. قالوا وما الوجوب يا رسول الله، يعني لما قال فإذا وجب فلا تبكين باكيا، قالوا وما الوجوب يا رسول الله، قال الموت، قال الموت، يعني إذا مات فلا تبكين باكيا، ولذلك قلت فرقوا بين البكاء قبل الموت والبكاء بعد الموت، فجوزوا الأول ومنعوا من الثاني واستدلوا بهذا الحديث. يقول فقالت ابنته، يعني ابنة عبد الله بن ثابت، إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك أو جهازك، يعني كان رضي الله عنه يعني قد جهز نفسه للجهاد واستعد للخروج للجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، وانظر أن الإنسان حينما ينوي عمل الصالح لكن إذا حبسه العذر يكتب له الأجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، يعني نيته الاستعداد والخروج بالجهاد فيكتب له أجر أنه مجاهد. ولذلك الواحد منا يا إخواني يحرص دائما على فعل الخير، لأنك إذا نويت فعل الخير وتمكنت منه كتب لك، وإن لم تتمكن من فعله كتب لك أجر النية، نية ماذا؟ هذا العمل الصالح الذي حبسك عن فعله العذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، ثم قال عليه الصلاة والسلام وما تعدون الشهادة، يعني ما هي الشهادة عندك؟ قالوا ورضي الله عنهم القتل في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل، المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فذكر هؤلاء الشهداء، وهؤلاء يسمون بشهداء الحكم، وقد تقدم معنا الكلام في ذلك. فالشاهد هنا يعني قوله فإذا وجبت فلا تبكين باكية، يقول الشوكاني يعني إذا مات، وهو محمول على الأولوية، محمول على الأولوية. يقول والمراد أنها لا ترفع صوتها بالبكاء، يعني يرى رحمه الله أنه يجوز أن تبكي حتى بعد الموت، لكن لا ترفع صوتها بالبكاء. قال: ويمكن الفرق بين النساء والرجال في ذلك، لأن بكاء النساء قد يفضي إلى ما لا يحل من النوح لقلة صبرهن. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا قد يكون يعني قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تبكين باكية، يعني أو نفس باكية، المراد به يعني نفس باكية، فلا تبكين باكية يعني لا تبكين نفس باكية، فيكون هذا الحديث يشمل الرجال والنساء. نفس باكية يعني نفس امرأة ونفس رجل، فيحمل على العموم. على كل حال، فهذه المسألة كما ذكر خلاصتها الشيخ الإثيوبي عليه رحمة الله في ذخيرته، قال: أي لا ترفع صوتها بالبكاء، أما دمع العين وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحة ذلك في كل وقت، وعليه جماعة العلماء كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال الباجي رحمه الله أشار به والله أعلم إلى بكاء مخصوص، وهو ما جرت به العادة من الصياح والدعاء بالويل والثبور. يعني هذا هو الممنوع وهذا هو المحرم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تبكي، فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني بصوت، وهذا الصوت يكون معه ذكر للمحاسن، يكون معه نياحة، هذا هو المحرم. يقول: وفي الحديث إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، ثم أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. إذن فمجرد أن الإنسان يبكي فتدمع عينه، أو ماذا، يحزن قلبه، أو ربما يخرج منه صوت يعني لا يستطيع أن يتملكه، فهذا كله يعني جائز. لكن أن يكون معه دعاء على النفس أو دعاء على الغير أو ذكر للمحاسن، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، أشار إلى لسانه، هذا الذي يعذب به. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن يعذب بهذا أو يرحم. لأن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة، إذا استرجع قال: إننا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا يرحم، يرحمه الله سبحانه وتعالى، لأنه سلك طريق العبودية وصبر واحتسب واسترجع. أما الذي يتسخط ويتذمر وينطق بكلام يعني فيه ربما إساءة إلى ذات الباري سبحانه وتعالى، فإن هذا يعلم وهو آثم بصنيعه ذلك. ثم يقول رحمه الله: تبين بما ذكر من الأحاديث وأقوال أهل العلم أن البكاء على الميت مباح مطلقا قبل الموت وبعده. إذن البكاء على الميت جائز، سواء كان مثلا في الاحتضار وبكى الباكي فذلك جائز، ما لم يكن معه نياحة، أو بعد أن خرجت روحه ومات فبكى الباكي فإن ذلك جائز ما لم يصل إلى حد النياحة. لذلك قال: إذا خلا عن النياحة وشق الجيب وخمش الوجه ونحو ذلك مما ورد النهي عنه، ومنه يؤخذ الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وإباحته. يعني حينما تجد حديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء عن الميت، فاعلم أن هذا النهي محمول عما كان فيه محرم من النياحة والتعداد المحاسن ونحو ذلك. والحديث التي تدل على إباحته فهذه محمولة على ما كان فيه دمع العين ونحو ذلك. لذلك قال الشيخ: قال: وحاصله أن أحاديث النهي عن البكاء مطلقا ومقيدا بما بعد الموت تحصل على البكاء، تحمل على البكاء الذي يفضي إلى ما لا يجوز من النوح والصراخ وغير ذلك، وأحاديث الإباحة تحمل على مجرد البكاء الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصوت. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بهذا يجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام هل منكم رجل لم يقارف الليلة، هذا تمام الحديث. فهذه الجملة جاء فيها تفسيران لأهل العلم، أو جاء في تفسيرها قولان لأهل العلم. أما القول الأول فهذا نقله البخاري في صحيحه بعد إراده للحديث، نقل عن أحد رواة الحديث وهو فليح بن سليمان أنه قال في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقارف الليلة، قال أراه، أراه يعني أظنه، يعني الذم، أراه يعني أظنه، يقصد صلى الله عليه وسلم الذم. فيكون إذن معنى الحديث على هذا الفهم هل منكم رجل لم يذنب تلك الليلة، يعني لم يكتسب ذنبا بتلك الليلة، هذا معنى الحديث على هذا التفسير الذي ذكره فليح بن سليمان ونقله عنه البخاري رحمه الله. ونذكر بعد الأذان القول الثاني. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة فيه قولان. قول الأول يعني معناه يعني لم يذنب كما نقله فليح أو كما قاله فليح بن سليمان، والقول الثاني نقله الخطابي عن بعض السلف، وإن كان لم يسمي يعني من قال به وإنما اكتفى بقوله وقال بعضها. وهذا في الحقيقة القول الثاني عليه جماهير أهل العلم، وهو يعني بمعنى كما قال الخطابي لم يقرب أهله من الليل. هل منكم رجل لم يقارب الليلة يعني لم يقرب أهله من الليل، فيكون يعني معنى الحديث هل منكم رجل لم يجامع أهله الليلة، هذا معنى الحديث. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني، والقول الثاني، وذلك لثلاثة أوجه ترد القول الأول، وقد ذكرها ابن الجوزي في الكشف على مشكل الصحيحين، فقال عن القول الأول إنه ليس بشيء لثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فذكر رحمه الله أنه روي ما يمنع هذا، يعني روي ما يمنع أن نحمل قوله عليه الصلاة والسلام هل منكم رجل لم يقارف الليل أن نحمله على الذنب، يعني لم يرتكب ذنبا. قال هذا ورد ما يرده. ما هو؟ روى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليل. ثم ذكر طريقا آخر أيضا عن أنس رضي الله عنه قال لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن القبر أحد قارف أهله البارحة. قال الراوي فتنحى عثمان بن عفان، فتنحى عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان كما سبق معنا هو زوجها، هو زوجها، وأن المرأة هنا ليست رقية كما جاء في هاتين الروايتين وإنما هي أم كلثوم. وعثمان رضي الله عنه كان زوجا له لأنه تزوج رقية، ثم لما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى وهي أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هذا المانع الأول. المانع الثاني يقول أنه لو أراد الذنب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار المهاجرين أحق بذلك. يعني لو فسرنا لم يقارف الليلة كما فسرها فليح بن سليمان بأن المقارفة هنا المراد بها ارتكاب الذنب لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وكبار المهاجرين أولى من طلحة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال أن يكون أبو طلحة قد مدح نفسه بهذا ولم يكن ذلك من خصال السلف الصالح رضي الله عنه. يعني لو قلنا كما قال كليح بن سليمان المعنى أنه لم يرتكب ذنبا، ولما قال عليه الصلاة والسلام أيكم لم يقارف الليلة فقال أنا، قال هذا يمدح في نفسه ويثني على نفسه، هذا لا يفعله السلف أبدا، ولا يمكن أن يصدر منهم مدح لواحد منهم لنفسه. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله كما في المحلى قال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يذنب تلك الليلة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه ثلاثة أوجه ذكرها ابن الجوزي رحمه الله، ثم قال وإنما المراد الوطء، يعني المراد بالمقارفة الوطء، يقال قارف الرجل امرأته إذا جامعها، والقريب العهد بالشيء يتذكره، فلهذا طلب ممن لم يقرب عهده بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمعنى الثاني هو المعنى المقصود هو الراجح، فالذي قارف أهله هذا لا يجوز له أن يتولى دفن المرأة حتى لو كانت قريبة، حتى لو كانت قريبته، فإن عثمان يعني زوجته، ومع ذلك تنحى ولم يتولى دفن هذه المرأة. يقول الراوي فقال عليه الصلاة والسلام فقال أبو طلحة أنا، يعني أنا لم أقارف هذه الليلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فانزل في قبرها، وجاء في رواية فنزل في قبرها فقبرها. يقول ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري قال ودل سكوت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتركه المشاحة في إلحاد أهله أنه كان قد قارف تلك الليلة بعض خدمه. وذكر السيوطي في التوشيح نقلا عن ابن حبيب أن عثمان جامع بعض جواريه بتلك الليلة، حصل منه مقارفة رضي الله عنه. قال لأنه لو لم يقارف لقال أنا لم أقارف فأتولى إلحاد أهلي، وهذا أحق، يتولى دفن زوجته وإلحادها في لحدها وفي قبرها، بل كان يحتسب خدمته في ذلك من أزكى أعماله عند الله. قال وكان أولى من أبي طلحة لو ساواه في ترك المقارنة، لو ساواه في ترك المقارنة. قال فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه من إلحادها حين لم يمنعه حزنه بموت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع صهره منه عن المقارفة تلك الليلة على طراوة حزنه وحادث مصابه لمن لا عوض منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا السبب ونسب. قال رواه عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو رافع والمسور كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها كلها الطبري. الكلام مازال لابن بطال. يقول فعاقبه صلى الله عليه وسلم بأن حرمه هذه الفضيلة. وكان عثمان رضي الله عنه كثير الخدم والمال. قال وفيه فضل عثمان، يعني هذا الحديث أخذ منه أهل العلم فضيلة لعثمان رضي الله عنه وارضاه. ما هي الفضيلة؟ قال إيثاره الصدق حتى لم يدع تلك الليلة ترك المقارنة. هذا ربما يفعله بعض الناس اليوم بدعوى الغيرة، ربما يكون قارف لكن يعني يخفي ذلك، لكن السلف كانوا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، كانوا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. هذه أمور يعني يتعبد بها إلى الله عز وجل ولا يخفيها الإنسان، لأنه حتى لو أخفاها يعلمها الله سبحانه وتعالى، والعبرة بما عند الله، فلذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه صدق في هذا الأمر. لما كان قد قارف تنحى رضي الله عنه، فعد العلماء هذا يعني من مناقب عثمان رضي الله عنه. وإن كان يقول ابن بطال وإن كان عليه بعض الغضاضة في إلحاد غيره لزوجته، يعني يقع في نفسه شيء، لكن هذا هو الشرع، هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه رضي بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه البخاري، وهو كما قال هذا الحديث في صحيح البخاري، وقد أورده في موضعين تحت كتاب الجنائز. الموضع الأول بوب له بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، إذا كان النوع من سنته. والموضع الثاني تحت كتاب الجنائز أيضا، وبوب له بقوله: باب من يدخل قبر المرأة، من يدخل قبر المرأة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، والحديث تحته فوائد كثيرة سنرجع الكلام عليها إن شاء الله في درسنا القادم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.